الريبورت او التقرير انت اصلا محتاج تقرير امتى بحتاجه؟ والله انت لو هتحول حالة، لو مثلا طلب الاهل مثلا، تمام كده، بكتب تقرير يا دكتور احنا عايزين تقرير بالحالة دي، تمام، دي حاجة لازم اساسية تكون عارفها، تمام. طب ايه الفورم بتاعها؟ انت بتكتب اول حاجة مي دير كوليدج، بتتكلم صاحبك دكتور صاحبك، مي اي ريفير تو يو ا كيس اوف، تمام. مثلا تقوم جاي تشيل ايه الهيستوري، ميل نيونيت كذا كذا كذا، نو ماتيرنال هيستوري اوف كذا كذا، كتبت كده الايه هيستوري، تمام. بريزنتد تو اس باي كذا، سي مثلا اسبيروسيس ستيس جريد 3، وقوم جاي كاتب له الثلاثه تاكيبنيا ريتراكشن جراند، تمام كده. بعد كده اون اكزامينيشن انا عملت كذا، جنرال اكزامينيشن كذا، شيست كذا، سي في اس كذا، سي ان اس كذا، عملت الاكزامينيشن بتاعتي، تمام كده. دان دو مثلا اكس راي، وتقوم جاي كاتب النتيجه بتاعتها سي بي سي، وكاتب النتيجه بتاعتها سي ار بي، وكاتب النتيجه بتاعتها. بعد كده المانجمنت بتاعك بوت اون كذا، بوت اون ايه مثلا نيزل او 2 حطيته على اكسجين، تمام كده. جيفن العلاج بالادويه اللي انت كتبتها الدراجز، تقوم جاي كاتب الدراجز اللي انت كتبتها مثلا يوناسين اميكين كالسيوم كذا، تمام كده. بعد كده تقوم جاي عامل ريكومنديشن، ريكومندد مثلا بوت اون نيزل دو اكس راي اي بي جي، تمام. اخر حاجه فور يور كايند كير ثانكس، تمام. طب نفترض مثلا الحاله، انت حالا دلوقتي انا ملخبطها شويه، بس انت ان شاء الله لما تيجي تكتبها هتكتبها بالتدريج كده. اول حاجه الفورمولا زي الرساله دير كوليدج مي ريفير تو يو ا كيس اوف كذا، تمام كده. تقوم جاي كاتب الهيستوري، الفورمولا بتاع الهيستوري في مين يونيت كذا كذا، فول تيرم كذا كذا، سيزيدن سيكشن كذا كذا، نو ماتيرنا الهيستوري، تمام. الدنيا تمام حلوه خلاص. نخش بعد كده على ايه بريزنت، جايه لي بايه بريزنت هيستوري، اخد بريزنت هيستوري، جايه لي بريزنت هيستوري كذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بعد كده اون اكزامينيشن، اول ما عملت لها اكزامينيشن لقيت كذا وكذا وكذا وكذا، جنرال اكزامينيشن لقيت جود جنرال كونديشن، الجود اكتيفيتي اكتيف كراي، السي في اس ان اس لقيت ريفلكسز نو كونفولجن، السي في اس لقيت الهارت ريت نورمال اس 1 واس 2، كتبت كل الايه الاكزامينيشن بتاعتي والحاجات اللي انا لقيتها، الشيست مثلا لقيت ديمينيش دي اير انتري، لقيت كذا لقيت كذا لقيت كريبيتيشنز، تمام. بعد كده الاكس الانفستيجيشنز اللي انا عملتها بعد الاكزامينيشنز، عملت ايه انفستيجيشن مثلا اكس راي سي بي سي سي ار بي، تمام كده، اللي هي الحاجات الروتينيه، نتيجتها ممكن تتكتب جنبها، تمام. بعد كده تكتب جنبها تحط بقى المانجمنت بتاعك بوت اون كذا، تمام. بعد كده تكتب الدراجز بتاعتك، بعد كده تكتب ريكومنديشن لو انت عايز تكتب ريكومنديشن مثلا انت المكان اللي انت هتحولها له ده يعمل معاه ايه، في الاخر تقوم جاي له ايه، قايل له فور يور كايند كير ثانك يو، تمام. طب نفترض حاله على فنتليتور، على فنتليتور هنقول مثلا ذا كيس مثلا بريزنت باي ستريس جريد 4، يعني جايب سينوسس يعني محتاج ايه فنتليتور، تمام. هقوم جاي كاتب له ذا كيس بوت اون ايه فينت، بس لما اجي اكتب بوت اون فينت لازم تكتب حاجه، لازم تكتب السيتنج، ايه بقى السيتنج بتاع الفينت، هنتكلم عليها بكلام مطول، بس يعني الموضوع الاربع اهم حاجه، اربع حاجات لازم نكتبهم فين في الريفيرال ريبورت، تمام كده. بتكتب فيهم ايه بقى، بتكتب البي اي بي والبي اي اي بي والاف اي او 2 اللي هو تركيز الايه الاكسجين اللي داخل، والايه والممكن ايه تاني نكتب له ايه تاني الفنتيليتور ريت، تمام كده، الريت اللي انت ايه مقوم عليه الحاله مثلا 46 50 60 كده، تمام. ده بالنسبه للايه للريبورت، تمام كده. تعال نقرا هيستوري ايج بريزنتيشن اكزامينيشن جنرال ولوكال انفستيجيشن دان تريتمنت تمام بس. طيب اوف اكسجين بريزنتيشن محطوط على فينت محطوط على كذا، تمام كده. الاكزامينيشن بتاعك بودي ويت البلس والبلجر والتمبرشر والفونت اناليسيس امشي معاه. بصك فكك بقى من الكلام ده، السكيما بتاع الاكزامينشن افتشها كلها وخلصها، فكك بقى ولا لاكس ابدو. وانا انت خلاص ظبطت الاكزامينشن، ظبطت شويه دول في سطرين ثلاثه حطيتهم في دماغك في تخيل معين في دماغك، عارف انت هتعمل ايه مع الحاله، خلاص هتكتب الريبورت ايه على هذا الاساس. بس ده موضوع الريبورت بس.